كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونا يوم الدين وما هم عنا بغائبين وما أدراك ما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر صدق الله.